مسألة ثانية أيضا بالنسبة لصرف الأموال، الآن مثلا استعمال التلفون تحتاج إلى عملة معدنية، فتعطي شخص معين 10 ريال يعطيك 9 ريال، 10 ريال ورق يعطيك تسعة ريال فك. مواضع فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه هذا الأمر يجوز لاختلاف الصنفين، أن الورق شيء والمعدن شيء آخر. الورق ليس له قيمة ذاتية، يمكن المعدن له قيمة أكثر من الورق. هذا من قال بالنسبة للفلوس مع الفضة، الفضة غير الذهب والفضة غير الفلوس، هذا يقال. أما العملة الورقية ليست هي لا فضة ولا ذهب، إنما هي عملة ورقية لا قيمة لها إلا بما يقدر لها من قيمة تقديرية ذهبية. والشيخ بيقول إن هذه أصبحت سلعة كالسلع الموجودة في السوق. الشيخ لا تقول بهذا ربا.